بعد أن ذكر قاعدة عامة أن النهي يقتضي الفساد، فقال رحمه الله: لا، أولا قبل أن يفصل، وما نهى عنه من التعبد أو غيره أفسده لا تردد. واستدل العلماء لهذه القاعدة أن النهي يقتضي الفساد لأن الشرع إذا نهى عن شيء في العبادة أو في المعاملة الأصل أنه لا يريد حصول هذا الشيء، فإذا كان قد نهى عنه ثم سوغه وصححه كان هذا التسويق والتصحيح منافي لكراهة الله سبحانه وتعالى لوجوده، فكان مقتضى حكمة الله أن كل ما نهى الله عنه ورسوله الأصل أنه يقتضي الفساد لأنه على خلاف أمر الله ورسوله، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لكن مع ذلك النهي له أقسام، منه ما يعود إلى ذات المنهي عنه فهذا يقتضي الفساد، ومنه ما لا يعود النهي فيه إلى ذات المنهي عنه إنما يعود إلى شرطه وهذا يقتضي الفساد أيضا، ومن النهي ما لا يعود على ذات المنهي عنه ولا على شرطه فهذا لا يقتضي الفساد. وهذه الأنواع ذكرها بقوله في نظمه: وكل نهي عاد للذوات أو شرطه فمفسدا سيأتي، وإن يعد لخارج كالعمة فلن يضير ففهمن العلة. الآن نذكر أو نتتبع الأمثلة التي ذكرها في القسم الأول. ما هو القسم الأول؟ عود النهي إلى ذات المنهي عنه أو شرطه. مثال ما عاد النهي فيه إلى ذات المنهي عنه كصوم يوم العيدين، يعني في العبادة كصوم يوم العيد سواء كان عيد الفطر أو عيد الأضحى، فمن صام يوم العيد فقد عصى أبا القاسم وصومه فاسد. لماذا حكمنا بفساد الصوم؟ لأن الصوم منهي عنه لذاته لما فيه من الإعراض عن وفادة الرحمن، لأن الناس إذا صاموا ثم أفطروا فهم وفود على الرحمن، فإفطارهم هم في الحقيقة في كنف الرحمن وفي ضيافته، فالصيام نفسه إعراض عن هذه الوفادة فيكون فاسد. مثال ما عاد فيه النهي إلى ذات المنهي عنه في المعاملة كالبيع بعد نداء الجمعة الثانية، هذا منهي عنه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي إلى الصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فالبيع منهي عنه بعد نداء الجمعة الثانية لذاته، فمن باع بعد نداء الجمعة الثانية فبيعه فاسد بشرط أن يكون البيع بين مكلفين بالجمعة كرجلين كرجلين لا شك أنهما مكلفان، وكذلك كرجل وامرأة، لأن الرجل مكلف بالجمعة والمرأة ليست مكلفة، فالعقد يفسد لأن الرجل الذي افتاع من المرأة شيئا إذا كانت في حانوت أو في مكان فهذا البيع فاسد لأن أحد المتبايعين مكلف، وأولى إذا كانا مكلفين. مثال ما عاد فيه النهي إلى شرط العبادة كالصلاة بغير وضوء، صلاة بغير وضوء منهي عنها، أين ذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بغير طهور. و والنفي هنا بمعنى النهي، لا صلاة أي لا تصل، فيكون الصلاة بغير الطهور منهي عنها. والآن النهي عاد على ماذا؟ إلى شرط العبادة، لأن الطهارة شرط في صحة الصلاة، فيقتضي ذلك بطلان الصلاة. مثال ما عاد فيه النهي إلى شرط المعاملة كبيع الحمل، هكذا مثل المؤلف بيع الحمل، لا تقول بيع الحمل، بيع الحمل. فمثلا لو باع شخص حمل بقرته بكذا وكذا، هذا البيع منهي عنه، والنهي عائد إلى شرط المعاملة، لأن هذه المعاملة هي البيع، ومن شروط البيع العلم التام بالمعقود عليه، والحمل هو المعقود عليه في هذا المثال وهو مجهول، والعلم به شرط. إذن عاد النهي إلى إيش؟ إلى شرط، شرط المعاملة، فيقتضي ذلك فساد هذا البيع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والحمل بيعه لا يصح لأنه مجهول، من أربع جهات: مجهول من جهة أنه لا يدرى أذكر أم أنثى، وفرق بين الذكر والأنثى، كذلك لا يدرى أميت أم حي. الوجه الثالث: لا يدرى أتام أم ناقص. هذه كم وجه؟ ثلاثة. الوجه الرابع: لا يدرى أبها حمل أم مجرد انتفاخ، لأن بعض الحيوان قد يظن أنه حامل وهو ليس به حمل، فهذه جهالة من أربع جهات، إذن لا يصح بعد. وهل يجوز بيع البقرة الحامل؟ يجوز بيع البقرة الحامل. إذن لماذا فرقنا يا طلاب العلم بين جواز بين بيع البقرة وهي حامل وبين بيع الحمل؟ فأجزنا بيع البقرة لحملها ومنعنا من بيع الحمل في بطن البقرة. ها؟ لأن الحمل هنا ليس معقودا عليه، إنما هو تبع ليش؟ للبقرة، ويجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. هذه قاعدة فقهية، نريد من طلاب العلم أن يضربوا أمثلة على هذه القاعدة لأنها قاعدة نافعة لطالب العلم. ها؟ يجوز تبعا ما لا يجوز استقلالا. لا يجوز بيع النواة في التمر، ويجوز بيع التمر بنواة، صحيح ولا مو صحيح؟ صحيح. لا يجوز كذلك شهادة النساء في الأموال استقلال، ويجوز شهادتهن تبعا، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. الصلاة لا تجوز فيها النيابة، لا يجوز أن يصلي أحد على أحد، صحيح ولا صحيح؟ لكن يجوز تبعا في الحج أن تطوف بالبيت ثم تصلي ركعتين عمن تحج عنه أو تعتبر عنه. إذن هذه ليس الصلاة عن شخص على سبيل الاستقلال، إنما هي حج تنوب أنت فيه عن غيرك، وفي هذا الحج تصلي ركعتين خلف المقام، فهنا جازت الصلاة عن الغير تبعا للحج. كذلك من أجمل الأمثلة التي يذكرها بعض العلماء أن مشية الخيلاء حرمها الشرع، لكن أجازها تبعا للحج، تبعا للجهاد، تبعا للجهاد. قال عليه الصلاة والسلام: لما مشى أبو دجان بين الصفين يختال، قال: إن هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا الموت، لأن فيها كسر العدو وفيها إذلال للعدو وغيظ له، وهذه قاعدة نفيسة جدا وتنفتح لطالب العلم بها مسائل كثيرة. طيب، مثال ما عاد فيه النهي إلى مثال ما عاد فيه النهي إلى أمر خارج عن الذات والشرع. أحيانا يكون النهي عائد ليس إلى ذات العبادة والمعاملة ولا إلى شرط العبادة والمعاملة، بل إلى أمر خارج عن ذات العبادة وشرطها، وكذلك خارج عن ذات المعاملة وشرطها. مثاله في العبادة كأن يصلي بعمامة حرير كما قال المؤلف: وإن يعود لخارج كالعمة فلن يضير فافهمن العلة، لأن ستر الرأس بالعمامة ليس شروط الصلاة، ولذلك لو ستر رأسه بعمامة حرير فصلاته صحيحة، لكن لو ستر بثوب الحرير عورته فإن الصلاة لا تصح. نعم، كذلك في المعاملة لو غش فيها هذه المعاملة تكون صحيحة، لكن يكون الغش آثم ويرد ما غش به، ولو أمضاه المغشوش لصح إيش البيع. يعني مثلا باع إليه مثلا 5 كيلو تمر، وهذا التمر الذي باعه إليه مغشوش، ورضي صاحب الحق وقال للرجل بينه وبينه معرفة وعلاقة قديمة، ما عليه، يصح ولا ما يصح؟ يصح، لأن الغش لا اختصاص له بالبيع، الغش محرم في كل شيء، ولذلك النهي ليس عائدا إلى ذات المعاملة، لأن الغش منهي عنه على سبيل العموم في البيع، في الشراء، في الوعد، في العهد، في كل شيء الغش محرم، فبطل اختصاصه بالعبادة ولذلك لا يفسد، أو المعاملة فلا يفسد، لكن يكون حرام وآثم. وقد يخرج النهي عن التحريم إلى معاني أخرى، يمكن أن يقرأ القارئ. قال المصنف رحمه الله: وقد يخرج النهي عن التحريم إلى معاني أخرى لدليل يقتضي ذلك، فمنها أولا الكراهة، ومثلوا لذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. فقد قال الجمهور أن النهي هنا للكراهة، لأن الذكر بضعة من الإنسان، والحكمة من النهي تنزيه اليمين. ثانيا الإرشاد، مثل قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ: لا تدعن أن تقول دور كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يقول المؤلف رحمه الله: النهي قد يخرج من التحريم إلى معاني أخرى، أحيانا يكون للكراهة كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه، فهذا النهي للكراهة، لأن الذكر بضعة منه، ولا يحرم على الرجل أن يمس بعض جسده، لأن هذا من المشقة، كيف يحرم الشرع أن يمس الإنسان ذكره؟ لأن مسه لذكره كمسه لأنفه،

التكليف شرطه الخطاب شرطه التكليف، والتكليف لا بد فيه من عقل وبلوغ. لكن يؤمر الصبي بالصلاة تمرينا له على الطاعة، لكن ليست بواجبة عليه. قال عليه الصلاة والسلام: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. الصبي ليس مكلف، وليس معنى قولنا أنه ليس مكلفا أن الزكاة لا تجب في ماله إذا كان غنيا. إذا كان الصبي صغير وله أموال كثيرة فإن الزكاة واجبة عليه. فإن قال قائل: إذا قررنا أن الصبي ليس بمكلف وكيف تجب عليه الزكاة والزكاة من التكليف، نقول: الزكاة حق المال، هي حق المال، لا علاقة لها بإيش؟ بالشخص المزكي. فتجب الزكاة في مال الصبي، وكذلك تجب في مال المجنون، لأنها حق المال. وإذا لاحظنا الآية فيقوله تعالى: وفي أموالهم حق، فقوله تعالى: وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، إشارة إلى أن الزكاة حق المال، متى وما وجد المال فإن الزكاة تجب، سواء كان صاحب المال مكلفا أو ليس مكلفا، كأروش الجنايات وضمان المتلفات من وجه آخر. يعني أروش الجنايات، يعني الصبي الآن لو أتلف شيئا فإنه يضمنه، يضمنه إذا كان له مال، يدفع من ماله أرش الجناية. فأروش الجنايات وضمان المتلفات من خطاب الوضع لا من خطاب التكليف، ولذلك يجب الضمان على الصبي والمجنون. فلو جاء مجنون حرق بيت شخص وأتلفه بالكلية، فإن كان له مال فإنه يغرم المال، يغرم هذا البيت بقيمته، وإن لم يكن له مال فأولياؤه وعصبته يقومون بالغرامة والضمان. على كل حال، هذا ما ذهب إليه المحققون من أهل العلم، وذهب آخرون إلى أنه مكلف بالنواهي دون الأوامر، ومنهم من قال إنه مكلف بالجميع، لكن الصحيح أنه ليس مكلفا. لكن أمر النبي صلى الله عليه وسلم للصبيان بالصلاة: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، هذا من باب التمرين لهم على الطاعة وليس من باب الإيجاب. نعم، ذكر إيش؟ هل الكفار يدخلون في الخطاب التكليفي؟ نقول: الكفار يرى بعض العلماء أنهم ليسوا مخاطبين، ويرى بعضهم أنهم مخاطبون بفروع الشريعة. فالقول الأول أنهم ليسوا مخاطبين، قالوا لأن خطابهم في حال كفرهم لا يمكن أن يصح، لأن من شرط الخطاب أن يكون ممن يصح فعله إذا التزم الخطاب، إذا كان أمرا فعله وإذا كان نهيا ترك. والكافر لا يتصور منه الامتثال ولا يصح امتثاله، فلو ترك فعل المأمور حال كفره أو ترك المنهي حال كفره

وهي الجهل وموانع التكليف، موانع التكليف ثلاثة: الجهل والنسيان والإكراه. والجهل هو عدم العلم، فمن لم يبلغه العلم الكتاب والسنة فإنه يوصف بالجهل، والجاهل معذور حتى يأتيه العلم. قال تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وقال سبحانه: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. وقال سبحانه: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فلا بد من العلم. ويقول الله عز وجل: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. فمن فعل محرما جاهلا أو ترك واجبا جاهلا أن الله أوجبه عليه، أو ترك وفعل محرما يجهل أن الله حرمه عليه، فلا شيء عليه. وهذا من رحمة الله وفضله وإحسانه. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فصلى، فلما جاء إليه قال: السلام عليك رسول الله. قال: صلي. عليكم السلام ورحمة الله. قال: صلي فإنك لم تصلي. ثم عاد عليه، ثم عاد الصلاة فقال: صلي فإنك لم تصلي. ثم عاد المرة الثالثة قال: صلى فإنك لم تصلي. والرجل صلى، لكن صلى صلاة لا تجزي عنه لأنه لم يكن يطمئن في أركانه. قال: هذه صلاة لا أحسن غيرها يا رسول الله، علمني مما علمك الله. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. فأرشده إلى إسباغ الوضوء، والخطأ إنما كان في الصلاة. لكن قال الإمام ابن القيم: لما أخطأ في الغاية خشي الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون مخطئ في الوسيلة أيضا، لأن الخطأ في الآيات في الغايات يعني وهي مقاصد، فإذا كان جاهلا بأحكامها في أن يكون جاهل بالوسائل أحرى وأولى. فقال له: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة، ثم كبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، إلى آخر القصة. وهذا الرجل اشتهر عند أهل العلم بالحديث بالمسيء صلاته. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة الصلوات الفائتة التي صلاها على هذا الوجه الغير مشروع، لأن تلك الصلوات صلاها وهو يظن أنها تبرأ بها الذمة وأنها صحيحة، فلم يأمره بإعادة الصلوات السابقة، بل أمره بإعادة الصلاة الحاضرة، لأن هذه الصلاة لم تبرأ ذمته بها، لأنه حين صلاها صلاها على وجه غير مشروع وبلغه العلم ووقتها موجود، فأمره بإعادته. وأما الصلوات التي سبقت فأداها على وجه يعتقد صحتها فأمضاها له. يقول الشيخ ابن عثيمين في نظمه المشهور في هذه المسألة، يقول: ها؟ والشرع لا يلزم قبل العلم، يعني أحكام الشرع لا تلزم من حيث الثواب والعقاب والوعيد والوعد، ها؟ أحكام الشرع لا تلزم، فلا يجوز أن نعاقب شخصا ولا أن نقول أنه مثاب أو معاقب أو أنه ضال وأنه فاسق أو أنه كافر حتى يبلغه إيش العلم. ولذلك قال الشيخ: والشرع لا يلزم قبل العلم داء دليله فعل المسيء فافتهم، يعني قصة المسيء صلاته. ولكن إذا فرط في التعلم فذا محل نظر فلتعلم. شوف العلماء الراسخين في العلم حتى في المسائل المشكلة فإنهم يتوقفون ولا يجزمون، ولكن إذا فرط في التعلم يعني قنع بما عنده ولم يطلب شيئا من العلم الصحيح وقال ما وجدنا عليه أهلنا هذا هو الدين وما سمعنا بشيء يخالف هذا، والذين يتكلمون في هذه القضايا إنما يتكلمون بجهل، والذي أدركنا عليه أهل بلدنا هذا هو وعليه العالم الفلاني وعلى عالم فلاني وهذا مذهب كذا ويظن أن هذا مذهب مالك وما، والناس لا ينكرون هذا من زمان طويل وجاء إلينا العلماء ويرون هذه القبور وكذا ها؟ ولكن إذا فرط في التعلم وقنع بما عنده يقول الشيخ فذا محل نظر فلتعلم، محل نظر وتأمل ولا نجزم بالعقوبة. حتى الإمام ابن القيم في النونية توقف في هذه القضية لكونها من المسائل العظيمة الجسيمة التي لا ينبغي للإنسان إيش أن يتورط فيه. والأصل هو ثبوت عقد الإسلام، والأصل سلامة الإنسان مما يعاب، والأصل سلامة المسلم مما يقدح في دينه، هذا أصل متيقن، وكونه فارقه مشكوك فيه والشك يجب إلغاؤه والبقاء على أصل اليقين. لكن من حيث العموم يقال هذا كفر وهذا ضلال وهذا خطأ وهذا حرام وهذا لا يجوز، هذا لا بأس فيه. لكن الحكم على المعين إنما ينظر فيه إلى الموانع التي تقوم بالإنسان من جهل وخطأ. وقصة الرجل الذي قال إذا أنا مت فأحرقوني لأولادي فإن قدر الله علي فليعذبني عذابا شديدا لم يعذبه أحد من العالمين، فأحياه الله وأقامه، فقال ما الذي حملك على ذلك؟ قال خشيتك يا رب، الخوف منك والذي حملني أن أقول ما قلت. فشهد الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل بأنه من أهل الجنة مع أنه شك في قدرة الله وأن الله يبعثه وهذا يقتضي الكفر، ومع ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالجنة، وهذا أمر مهم. وموانع التكويف أحسن الشيخ في إرادها وذكرها لما يترتب عليها من الفوائد، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم.